بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، نبدأ بتذكرة الذكرى تنفع المؤمنين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رواه مسلم. فهذا الحديث يبين فيه عليه الصلاة والسلام أن الدنيا سجن المؤمن، يعني مهما كان المؤمن في خير وعافية وصحة، وما كان في نعيم وفي سرور وفي فرح، فإنه يكون هو في الحقيقة في سجن إذا ما قرن بما ادخره الله وما عده الله له في الآخرة. فلذا فإن المؤمن إذا سمع بهذا الحديث واستقر في قلبه فإنه يتعزى، يوطن نفسه على الصبر، يوطن نفسه على ترك بعض الملذات وترك بعض الشهوات ولا ينافس على الدنيا في كل ميدان في كل مجال، لما يقتصد. وإذا استشعر أنه في سجن فإنه يتعزق، الحمد لله إذا وجد عنده بعض الشيء فإنه يكتفي به، مثل السجين. السجين الآن يتشفق ويفرح بأدنى شيء، إذا جاءه طعام يسير فرح، قال يمكن يعني الحمد لله أنا ما حرمت الطعام بالكلية وما حرمت هذا النوع بالكلية، وجاءه شيء فراش بسيط وشيء يسير من أمور الدنيا فرح به، قال يعني الحمد لله عندي فراش وعندي طعام معين وعندي كذا وعندي كذا، الحمد لله. غيري من المساجين ما عنده شيء، لأنه محكوم وقد وطن نفسه على التقلل وعلى الصبر وعلى الشدة، لأنه في حال سجن. معروف أن السجن فيه نوع من العذاب والشدة، فيوطن نفسه على الصبر. كذلك المؤمن ينبغي له أن يوطن نفسه على الصبر، كما قالت على واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومن ترك كما جاء في حديث مسعود رضي الله عنه عند الترمذي كان فيه شيء من الضعف، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا وعمر رضي الله عنه يقول: إني نظرت في هذا الأمر، يعني في أمر الدين، إني نظرت في هذا الأمر فوجدت أن من أصلح دنياه أضر بآخرته، من أصلح آخرته أضر بدنياه، فإذا كان كذلك فأضر بالفانية. يعني لابد من هذه معادلة، هذه لابد منها. الذي يريد أن يصلح الدنيا، وليس معنى هذا الحديث الكلام أن الشخص يعرض عن الدنيا ويحمل نفسه من الشدة والعمل ما لا يطيق، لا، لكن يتوازن، لكن أراد أن يتوسع في الدنيا ويحرص على المباحات وعلى فضول المحات والشهوات وكذا، ولو كانت مباحة فإنها ستكون على حساب الدين، على حساب الوقت، على حساب العلم، على حساب العبادة، على حساب الصفاء الذهن وصفاء القلب والخشوع، وهذا أمر قطعي لا شك فيه، يعني هذا لا يجادل فيه أحد، لأنه هذا معروف واضح، ولا سيما إذا فتح على العبد في علم أو في عبادة أو في جانب من جوانب العظام الكبار، فإنه من قلة التوفيق ومن ضعف العقل وقلة الصبر أن يترك هذا الباب العظيم الذي فتح له ويتعلل بأمور دنيوية. لكن بعض الناس قد ما يفتح له في العلم ولا يفتح له في العبادة، يكون مقتصدا في العلم والعبادة، ليس عنده إمكانية وأهلية. إذا سلمنا بهذا أو ظروف تمنعه أشياء يعني تحول بينه وبين العلم واشتغل بأمر دنيوي مباح، فهذا يقال خير، لأنه شغل نفسه عن الحرام، شغل نفسه عن المكروهات وعن المشتبهات وعن المحرمات. أن النفس لا يمكن أن تترك معطلة، لا يمكن للنفس أن تبقى معطلة، النفس طبيعته تتحرك، كما قال ابن القيم رحمه الله شبهها بالرحى الذي يطحن بلا توقف، لا بد يدور الرحى لا يتوقف يدور، فإن وضعت فيه حبا أخرج دقيقا، وضعت فيه حصى أخرج ترابا، فلا بد أن يدور. فمن آنس من نفسه وجد من نفسه القدرة على طلب العلم وعلى حفظ القرآن على حفظ العلم وعلى العبادة والدعوة والأعمال الكبار، فهذا لا ينبغي له أن يشتغل بالدنيا، لأنها ستكون على حساب هذه الأمور العظام الكبار التي سيندم إذا فاتت، يندم في الدنيا قبل الآخرة. وحدثني بعض كبار السن من أعرفهم كان يعني درس في كلية الشريعة وتخرج، وكان عنده ذكاء وعنده أهلية وحصل على معدل جيد يعني على تقدير عالي، ولكنه اشتغل بالمناصب والوظائف وشغل وحصل منصب عالي في بعض الدوائر الحكومية، وبعض زملائه طلبوا العلم صاروا من العلماء المشايخ. يقول جاءني أحدهم مرة فزارني، فلما خرج بكيت، وتذكرت أن كنا زملاء في دراسة ومتقاربين في السن وفي الذكاء والتحصيل، وصار من العلماء المشايخ الكبار. يقول أنا ما حصلت شيء. فالمقصود أن الإنسان إذا فتح الله عليه ووفقه ويسر له سبيل العلم وسبيل التعليم والدعوة والعبادة فلا ينبغي له أن يعدل عنه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويحسن لنا الخاتمة إنه جواد كريم. في تنبيه في الدرس الماضي قبل الحج مرة من حديث السفينة رضي الله عنه ذكرت أنه خلافة نبوة 40 سنة، هذا خطأ، صواب الحديث خلافة نبوة 30 سنة، وهذا واضح من يعني تعداد السنين التي قضاها كل خليفة رضي الله عنه، فيصحح اللي عنده 40 تصحح الصواب خلافة النبوة 30 سنة، أبو بكر 2.5، عمر 10، وعثمان 12، وعلي 6، يعني قد يكون فيها كسور، فالمجموع يكون 30 سنة. بعضهم يدخل خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه، لكن المعروف أن الخلفاء الراشدين هم الأربعة، والحسن ليس منهم، الخلفاء الراشدون هم الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. شو دفع عليهم؟ نتبع السنة والجماعة. طيب اقرأ نتبع السنة والجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله عز وجل قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نتبع السنة، السنة إذا أطلقت المراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة هو الحق الذي يجتمع عليه المؤمنون، وليس المراد بالجماعة الأشخاص، إنما المراد بالجماعة هنا الاجتماع على الحق، وليس المراد الكثرة. الجماعة تطلق على الأشخاص المجتمعين، وتطلق على الشيء المجتمع عليه، وهو المراد هنا الجماعة للاجتماع. نتبع السنة والجماعة أي ما يجتمع عليه وهو الحق، ولو كان الذي عليه هم الأقل. ليس العبرة بالكثرة، إنما العبرة بلزوم الحق. فالحق هو الجماعة، كما قال بعض السلف: الحق الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. وقد أمر الله تبارك وتعالى بذلك، أمر جل وعلا باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع جماعة المسلمين، وحذر من الخلاف والشذوذ. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا أمر اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير. اتبعوني، اتبعوا أي اتبعوا سنتي، كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد شديد والعياذ بالله في لمن خالف السنة وخالف جماعة المسلمين. ولا حديث كثيرة في هذا، منها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قالها في حجة الوداع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند الترمذي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ودنت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها وصية مودع، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث هذا كثيرة، منها ما حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وفي الحديث الآخر أيضا عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة. هذا إفناد النصوص وما جاء في معناها وهي كثيرة، تدل على وجوب اتباع السنة سنة وعلى الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تقدم شرحها وبيانها والمراد بها، واتباع جماعة المسلمين. وتبين المراد بالجماعة أنها ليست الكثرة، فوجدنا أكثر الناس على من المسلمين على مثلا مذهب الأشاعرة، وأهل السنة والجماعة على مذهب السلف قلة. أين الجماعة؟ القلة من مذهب السلف. والآن يقال أن يعني أكثر المسلمين في العالم في الاعتقاد على مذهب إيش؟ الأشاعرة. في أكثر العالم الإسلامي أكثر أهل السنة، يعني أكثر المسلمين على مذهب الأشاعرة وأهل السنة. لكن هذا الحق موافق الحق ولو كنت وحدك، فلا عبرة بالكثرة، إنما العبرة بالحق موافق الدليل موافق الصواب. ولا تستوحش من القلة، ما دمت على الطريق، ما دمت على صراط الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تستوحش من القلة. لكن ابن القيم رحمه الله إن الله تبارك وتعالى لما أمر بسلوك الصراط المستقيم أمر بأن يسأل الهداية للصراط المستقيم، قد ذكر السائرين لئلا يستوحش الإنسان من قلة من معه في الوقت والمكان. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فذكر الله تعالى السالكين ووصفهم بهذا الوصف حتى لا تستوحش، لأن الغالب أن الكثرة على غير هدى، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما آمن معه إلا قليل وقليل من عباد الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فلا عبرة بالكثرة، لما العبرة بالحق، لكن إنسان مجبول على محبة الكثرة يستأنس بالكثرة، وهذا وإن كان يعني جبلة في الإنسان، لكن يجب أن يربي نفسه على ترك ذلك. لك تجد العوام يعني كثير من تجد كثيرا من العوام يفعل المعصية الصريحة، وإذا قيل له في ذلك ماذا يقول؟ يقول كل الناس يفعلون كذا. انصح واحدا عن سماع الغناء أو النظر إلى الشاشات والنساء أو مثلا حلق اللحى أو الإسبان أو ما شابه ذلك، يقول كل الناس يفعلون كذا، فيأنس بالكثرة ويظن أنها تغني عنه من الله شيئا، ولو تفكر علم أن هذه الكثرة لا تنفعه، فأهل النار من الألف والعياذ بالله 99، كل 1099 في النار، 1 في الجنة، وهل يغني بعضهم عن بعض شيئا؟ أبدا. مصائب الدنيا يتعزى الإنسان بالكثرة، لأن مصائب الدنيا سهلة، فإذا أصيب أهل البلد جميعا خفت المصيبة، خلاف ما إذا أصيب واحد. لكن بالنسبة للنار والعياذ بالله فإنه لا عزاء. وإذا كان أبو طالب وهو أهون أهل النار عذابا والعياذ بالله، وش يرى؟ ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لا أهونه عذابا كما ثبت في الصحيحين. فأين العزاء؟ ما تعزى. لو رأى المعذبين الذين هم أشد منه وآمنوا في درك الأسفل من النار وهو في ضحضاح عليه نعلان يغلي منه دماغه، يعني النار ما بلغت ولا كعبيه إنما عليه نعلين عليه نعلان يغلي منه دماغه، لكنه والعياذ بالله لا يتعزى، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا، ما يتعزى. فلا فائدة من الكثرة، لا فائدة من الكثرة، لكن الشيطان حريص يسول للإنسان ويقول الله كل الناس يفعلون كذا، كل الناس يرابون، كل الناس كذا وكل الناس كذا، فيأتي يسهل عليه الأمر ويكون كالتخدير، الشيطان يخدره بهذا، ثم إذا كشف الغطاء وجاءه عذاب الله ندم وعلم أن هذا لا ينفعه، لكن بعد فوات الأوان. لكن العاقل ينجو بنفسه و يحذر كل الحذر من معصية الله مهما كثر العاصون، وإذا كثر العاصون وقل المطيعون عظمت الأجور، وصار للعامل أجر 50 من الصحابة كما جاء عند أبي داود في السنن، وفي ضعف لكن له شواهد يتقوى بها. فإن قل عليه الصلاة والسلام فإن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. هذا أشكل على بعض الناس وقال كيف نجمع بين فضل الصحابة وبين هذا الحديث، لأن الصحابة خير القرون، وهذا له أجر 50 من الصحابة، ليس 1، 2، 3، 10، له أجر 50 صحابي، إذن سيكون أفضل من بعض الصحابة ولا لا؟ لأنه ضرب خلال ظاهر الحديث، فمن حاول يضعف الحديث لأن الحديث فيه سند ضعف، لكنه يحسن بالشواهد، كثرة الشواهد. لكن أحسن من هذا جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال للعامل أجر 50 ما عدا إيش؟ الصحبة، والصحبة أفضل من عمله كله، الصحبة أفضل من عمله كله. فإذا له أجر 50 صحابي من غير الصحبة، لأنه ما عمل الصحبة، مهما عمل في آخر الزمان هو يصلي ويصوم ويتصدق، فله مثل أجر 50 صحابي في هذه الأعمال، في الصلاة اللي يصليها، إذا صلى صلاة له أجر 50 صلاة من صلاة الصحابي، إذا صدق، إذا صام، إذا حج وكذا، في الأعمال التي يعمل. لكن الصحبة قد فاتت ولا يمكن لأحد أن يتداركها، انتهت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وضعت الصحبة في كفة الصحابي، أي صحابي من الصحابة رضي الله عنهم، فإنها ترجح بعمل هذا مهما كان، فلا إشكال في الحديث إذن، لأن الحديث نص خير القرون قرني، هذا يعني عام. هذا اللي عليه جمهور أهل العلم، أن الصحابة كلهم أفضل من التابعين، تفضيل شخص، تفضيل أشخاص. أما تفضيل التابعين على أتباع التابعين فالراجح أنه تفضيل جملة، قد يوجد في أتباع التابعين من هو أفضل من بعض التابعين، لأن التابعين ليس عندهم عمل يختصون به عن الصحابة، اللهم إلا رؤية الصحابة رضي الله عنهم، لكن ليست كرؤية النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الصحابة عندهم الصحبة التي سبقوا بها من بعدهم ولا يدركهم فيها أحد، وهذا هو الأقرب في مثل هذه المسألة. ثم يعني 999 ثم حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الفرقة والاختلاف، وبين أن اليهود والنصارى افترقوا كما قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فالله سبحانه وتعالى ذكر اختلاف أهل الكتاب في آيات كثيرة من القرآن يحذر ما صنعوا، وبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستسلك مسلكهم، كما جاء في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عند ابن ماجه سند جيد، قال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود افترقوا على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة والعياذ بالله، وإن النصارى افترقوا على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة 72 في النار واحدة في الجنة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: الجماعة. هذا اللفظ الصحيح، لكن اللفظ المشهور ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذا فيه ضعف، هذا اللفظ سنده فيه ضعف، لكن هذا اللفظ سنده صحيح. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: الجماعة. إذن الجماعة المقصود بها الاجتماع على الحق، وليس المراد بها كثرة. ونجتنب الشذوذ والخلافة والفرقة. الشذوذ هذا قد يكون في الأصول وقد يكون في الفروع، ولا شك أن إذا كان في الأصول فهو أعظم في أمور العقيدة الاعتقاد. الشذوذ هو الخروج عن الجماعة بدون دليل سائق، إنما يخالف لهوى أو في تقصير في البحث والنظر، وقد يكون عنده شبه لكنها ليست أدلة. فأنت لو سألت أو ناظرت أحدا من الرافضة أو من الخوارج أو من المعتزلة أو الأشاعرة أو غيرهم لجاءك بعض الأدلة من القرآن والسنة، لكن فيها تلبيس، فيها سوء فهم، قد يكون بسبب التقليد والتعصب، وقد يكون بسبب الهوى، وقد يكون جاهلا متعصبا لا يعلم أن هذا الدليل لا يدل على ما أراد، وإنما حملوا على ذلك الجهل والتعصب، وقد يكون يعلم أنه لا يدل على ما يراد لكنه حملوا عليه الهوى وأيضا التعصب لهذا المذهب الذي يعتنقه. والثاني أشد، هذا والعياذ بالله عنده إصرار، هذا يعصي على بينة وبصيرة، وذاك يعصي على ضلال وجهل. وهذان المثلان أو الصفتان مذكرتان في سورة الحج، في أول السورة ذكر الله تعالى أحد الأمراء المثالين الصفتين، وذكر بعدها بقليل يعني في الوجه الذي بعده ذكر الصفة الثانية. من يأتينا بالآيتين اللي فيها ذكر نوعين من الضلال؟ ومن الناس، هذا الثاني، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه يضل عن سبيل الله، بغير يضل عن سبيل الله. هذا أي النوعين؟ هذا الذي يصر يتعصى يعلم يصر يضل عن سبيل من الدعاة. والنوع الأول المثال الثاني في الآية الأولى وش الآية؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. تبع يعني ما عنده علم، إنما هو متبع مقلد لا علم عنده، وكلاهما ضلال والعياذ بالله، لكن بعضهم أشد من بعض. هؤلاء أيضا ينطبق على اليهود والنصارى. اليهود ظلوا على علم وبصيرة حملهم الحسد والعناد والإصرار والعياذ بالله، والنصارى ظلوا على جهل، ولكن هذا وهذا كلهم في ضلال والعياذ بالله، لكن هذه ظلمات بعضهم فوق بعض. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني زيادة اللام هنا، قد يقول قائل يعني ما الحكمة من زيادة اللام؟ لماذا لم يقل مثلا غير المغضوب عليهم والضالين؟ زيادة اللام تدل على إيش؟ على التنويع في الضلال، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالضالون نوع ثاني غير المغضوب، وإن كانوا يدخلون في الجملة، لأن الله تعالى يغضب على هؤلاء وعلى هؤلاء، لكن هؤلاء أخص بوصف الغضب لأن جرمهم أشد، وهؤلاء أخص بوصف الضلال لأنهم ضلوا بغير علم، لكنهم غير معذورين لأنهم أعرضوا عن العلم. ولو كان الإنسان إذا أعرض عن العلم كان معذورا لصار الجهل خيرا من العلم. كل واحد يسعه أن يتعامى، يصم آذانه ويغلق عينيه ويعرض عن الهدى والعلم، يقول أنا معذور أنا جاهل، ما يعذر لأنه أعرض. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. إذن هذا الشذوذ وهو مخالفة الدليل، مخالفة الجماعة، فإذا كان في الاعتقاد صار الأمر أعظم، وهم أهل البدع كالخوارج والصوفية والمعتزلة والرافضة على اختلاف طرقهم ومذاهبهم. وإذا كان في الفروع فإنه ينظر فيه، إذا كان الخلاف سائغا فإنه لا يعد شذوذا، وأما إذا كان غير سائغ وليس له حظ من النظر فهذا نوع من الشذوذ، لا ينبغي الإنسان أن يشذ. لذلك تجد العلماء إذا ذكروا مسألة قالوا وشذ فلان، شذ فيها فلان، مثل تحريم مثلا النساء، تحريم ذبائح اليهود والنصارى، ذبائح اليهود والنصارى، أبو ثور شذ في هذه المسألة، أظن هذه عهد بها بعيد، لكن الإمام أحمد رحمه الله اشتد عليه في هذه المسألة، وحتى قال أبو ثور كسمه في هذه المسألة، معلم أن الإمام أحمد معروف رحمه الله بعدم يعني إطلاق الكلمات الشديدة كذا إلا على من خالف السنة، شديد على أهل البدع، لكن لا يعرف له كلام في شيء من الشدة على أهل السنة والجماعة وعلى العلماء الذين يجتهدون، لكنه على خلاف العادة اشتد في هذه المسألة، قال أبو ثور كسمي في هذه المسألة، يعني لأنه خالف السواد الأعظم شذ فيها، ولا يعرف إلا يعني هو في مخالف. لكن المسألة تحتاج إلى مراجعة، هي قريب من الذبائح، ذبائح المجوس، إنه قال يلحقون بأهل الكتاب فتحل ذبائحهم. معروف أن المجوس لا تحل ذبائحهم، لما النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منهم الجزية فقط، لكن بالنسبة للنساء والذبائح هذا خاص بأهل الكتاب يهود والنصارى. إلا ما كن واهما أن أبا ثور ذهب إلى جواز الذبائح، أكل ذبائح المجوس، هذا اللي أذكره الآن. اشتد عليه الإمام أحمد رحمه الله. المقصود أنه ينبغي لطالب العلم أن يحرص على اتباع الجمهور، السواد الأعظم، أئمة المسلمين، جمهور الصحابة، جمهور التابعين، ولا سيما إذا اجتمع الخلفاء الأربعة على مسألة، أو جمهور الصحابة على مسألة، جمهور التابعين واتباع التابعين، فلا ينبغي له أن يشذ، وينبغي له أن يتهم نفسه إذا فهم الدليل فهما يخالف السلف، ولا سيما إذا كان في بداية الطلب، لأن النظر في الأدلة يختلف اختلافا عظيما بين شخص وآخر. الدليل هو الدليل، لكن أحيانا يكون له عمق، تكون أدلة من القواعد الكبار، يكون لها بعد، يكون فيها عمق، وينظر في المصالح والمفاسد. فلا يتأتى لطالب العلم المبتدئ أن يفهم هذا الدليل فهما عميقا، لأنه في بداية الطلب عنده قصور في العقل، عنده قصور في العلم، عنده قصور في الخبرة بالأدلة ومآخذ الأدلة، وليس عنده غور السلف. فإذا رأيت أن الجمهور جمهور السلف على قول من الأقوال ولو كان في خلاف لكنه قليل، فعليك أن تعيد النظر. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني ذكر هذه المسألة وأكدها تأكيدا شديدا، كان يتكلم عن تقليم الأظفار، قال يعني الجمهور على أن المحرم لا يجوز أن يقلم أظفاره، وليس هناك دليل واضح في المسألة، ما في دليل نص، إنما بعضهم أخذوا من قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، قال ابن عباس التفث والأوساخ وابن قال والأظفار وكذا، لكن ما فيها نص صريح. لكن بالنسبة لكن المضحي الذي يريد أن يضحي فيه نص صريح، إذا من كان له ذبح يذبحه، فإذا رأى هلال ذي الحجة فليمسك عن شعره وأظفاره وبشرته حتى يضحي، رواه مسلم حديث مسلم رضي الله عنه، نص صريح. طيب المحرم يعني بعض العلماء يقول إنه لا يحرم أخذ الأظفار، يعني لو كان حراما لدل عليه الدليل وجاء فيه نص صريح كما جاء في الحق من يضحي. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، فأين الدليل من السنة من القرآن ومن السنة على تحريم أخذ الأظفار؟ لكن الجمهور على أنه يحرم، وذهب الظاهرية إلى أنه يجوز وليس من محظورات الإحرام. ولكن الشيخ رحمه الله ابن عثيمين قال ولا ينبغي مخالفة الجمهور في هذا، ثم استطرد وقال وكذلك في بقية المسائل لا ينبغي لطالب العلم أن يخالف الجمهور حتى يتبين له الدليل تبينا واضحا لا شك فيه، وليتهم نفسه إذا شك وتردد وكان الدليل فيه عمق وفيه خفاء. يعني معنى كلامه رحمه الله أكد هذه المسألة، لأن كثير من طلبة العلم تجده في 20 و25 كلما يصل 30 ويصدع بمخالفة الجمهور ويبحث عن أقوال غريبة وأقوال غير معروفة، وينبش ويبحث يجمع هذه الأقوال، ثم يصدع ويجهر بهذه المسألة حتى يشتهر بها، فلان قال كذا، يخالف كل الموجودين من أهل العلم ويبدأ يورد ما يراه من أدلة، وقال فهم قال فلان وقال فلان وقال فلان وكذا، فقد يكون فيها هوى والعياذ بالله. الإنسان إذا خالف المعروف، إذا خالف ما عليه الناس عرف اشتهر، كما في المثل العام المشهور إيش، ما خالف تعرف، خالف تعرف. الهوى يدخل في هذا، فينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى سيسائله يوم القيامة عما قال، هل هو بناه على دليل واضح تقوم به الحجة تورب الذمة، أو أنه تساهل واتبع الهوى وأراد أن يشتهر بهذه الأقوال الشاذة. فلا ينبغي لطالب العلم أن يتتبع الأقوال الشاذة إلا إذا تبين الدليل بيانا واضحا لا شك فيه. مثال مثلا مسائل الشاذة مثل وجوب التمتع، ابن عباس رضي الله عنه يرى وجوب التمتع، وأن من حج مفردا فإنه إيش يجب وجوبا أن يتحول إلى متمتع، تكون عمره شاء أم أبى، ويناظر على هذا رضي الله عنه ويشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول ما قال أبو بكر وعمر، وتبعه على هذا الظاهرية وابن القيم، حتى شيخه وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يرى هذا الرأي، وافق الجمهور. فلو أردت أنك تجمع أصحاب هذا القول تقول ابن عباس رضي الله عنهما والظاهرية بن حزم أو داود الظاهري وابن القيم، هذا يعرف يمكن لو بحثت تجد واحد أو اثنين، لكن الجماهير جمهور الصحابة جمهور التابعين جمهور تبع التابعين على الأئمة على مر العصور لا يرون التمتع واجبا إنما هو مستحب، والإنسان مخير بين الأمساك الثلاثة. لكن من نظر إلى ظاهر الحديث فإنه يقول الله هذا قول قوي، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أمرا وأنزمهم إلزاما إلا من ساق الهدي وراجعوه مرارا وكل ذلك يأبى ويلزمهم حتى حلوا، فقد يقول قال والله هذا قول قوي الدليل واضح عليه كذا. لكن نقول هذه الأدلة لم تخف على أبي بكر ولم تخف على عمر، بعض العلماء ضمن الألباني رحمه قال هذا خفي على عمر، احنا نعيد كل البعد، عمر حجب عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن أخص أصحابه ومن يعني كان ملازم له ملازمة تامة هو أبو بكر، هما وزيرا النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول عنهما هذان السمع والبصر، ثم يخفى على عمر ويتبين لشخص بعد قرون من الزمن، هذا في مجازفة في بعد. فالمقصود يعني أحيانا نطيل في بعض المسائل لأنها مهمة فائدة فيها كبيرة، لا سيما لطالب العلم، أنه هذه المسألة من كبار المسائل، فينبغي لطالب العلم أن يتقي الله وأن يعلم أن قوله هذا سيسأل عنه بين يدي الله جل وعلا، وأنه لا ينجو إلا بحجة، وسيتبع فئام من الناس إذا كتب الله له القبول فإنه سيتبع فئام من الناس على هذا القول في حياته، قد يستمر ويأخذ به بعد موته، فهو على خطر. والمفتي يبلغ عن الله جل وعلا، فليستعد للسؤال إذا كان عنده دليل تبرأ بالذمة، ومع الصدق والإخلاص والتجرد وإرادة الحق فالله تعالى يعذره، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وخطأه مغفور له. لكن لابد من أمرين، حسن النية والقصد هذا واحد، والثاني الأهلية، أن يكون من أهل الاجتهاد ويستفرغ وسعه ولا يقصر. أما إذا أخل في أحد الأمرين فإنه مسؤول، إذا أخل في الإخلاص والصدق أو أخل في العلم والبحث والنظر، لأن بعض الناس قد ما يكون أهل الاجتهاد إنما يخطف بعض الأدلة ولا يستقصي ويجمع الأدلة وكلام أهل العلم، فلا يكون نظره تاما في هذه المسألة، إنما ينظر في بعض الزوايا ويترك زوايا أخرى، لو أحاط بالأدلة لتغير رأيه، لذلك لو نوضر وجمعت له الأدلة لتغير رأيه في هذه المسألة. يقول إبراهيم نبثور شذ في إباحة ذبيحة المجوسي وصيد المجوسي، إنها نفس الكلام. ثم قال ونجتنب الشذوذ والخلاف، نجتنب الخلاف، كيف نجتنب الخلاف؟ ما المراد بالخلاف الذي نجتنبه؟ يعني المخالفة في ما لا يسوغ الخلاف فيه، هذا هو المراد. أما الخلاف الذي يكون مبني على الدليل فكما تقدم هذا هو الأصل، قد اختلف الصحابة رضي الله عنهم والسلف ولم يعنف أحد الآخر. والفرقة، خلاف والفرقة، خلاف ما لا يسوغ، ثم إذا وجد الخلاف الذي ليس عليه دليل يورث الوحشة لأنه من الشيطان فتقع بعده الفرقة. أما الخلاف المبني على الدليل فإنه لا يمكن أن يورث فرقة إذا كانت النية والقصد سليما، وهذا القول مبني على الدليل فإنه لا يمكن أن توجد فرقة واختلاف بين المجتهدين، كل من يحب الآخر ويثني عليه ويلتمس له العذر ولا يكون هناك تباغض وافتراق. لكن الفرقة تكون بسبب الخلاف غير المشروع، كاختلاف أهل البدع الذين يتباغضون ويتقاطعون ويتدابرون، بعضهم يضلل بعضا وبعضهم يكفر بعضا، لأن الاختلاف من الشيطان، فأطاعوا الشيطان في الخلاف فأورث وأوجد الفرقة بينهم. ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، هذا هو الواجب على المؤمن، أن يحب أهل العدل، أن يحب من يحب الله ويبغض من يبغضه الله من الأقوال والأفعال والأشخاص كذلك الأماكن، كل ما أحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وجب عليك أن تحبه، وهذا من تمام محبة الله جل وعلا، أن تحب ما يحبه الله، تحب ما يحبه الله من الأشخاص، من الأقوال، من الأفعال، من الأماكن والأعيان، تحب المساجد، تبغض الأسواق، تحب الصالحين، تبغض الطالحين، تحب الكلمات الطيبة، تكره الكلمات الخبيثة والأعيان، تحب مثلا الطيبات، تكره الخبائث كالخمر والزنا وغيره، هذا من تمام محبة الله جل وعلا. كلما كملت محبة الله في قلب العبد كلما كان أطوع لله، وكلما كان يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. أما إذا أحب من يبغضه الله فدعواه المحبة غير صحيح، عنده نقص بقدر ذلك، إن المحبة تعصي الإله وتزعم حبه لا قبله، إن ذاك في القياس بديع، إن هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت صادقا لأطعته، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، هذا شيء جبلي معروف. وقال واحد مثلا يقول أنا أحب والدي حبا شديدا وهو يصادق أعداءه، هل يصدق؟ لا، قال أنت كاذب في دعواك، ما كنت تحب أباك لا أبغضت عدوه، وأبوك لا يرضى أن تصادق عدوه، لو رآك تضاحك أعداءه وتمازحهم لا غضب عليك، كيف تصادق أعداء أبيك؟ فيعني هذه مسألة من يعني أوثق عرى الإيمان، وهي من أبرز وأكبر علامات الصدق في الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان إيش؟ الحب في الله والبغض في الله. ويقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي وغيره، من أحب لله وأبغض لله ووالى لله وعاد لله وأعطى لله ومنع لله في رواية وأنكح لله فقد إيش؟ استكمل الإيمان. وقال ابن عباس رضي الله عنه وكانت وصارت مواخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهل شيء، وذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. ابن عباس رضي الله عنه ينتقد أهل زمانه في آخر عهد الصحابة، فكيف بزماننا اليوم؟ قد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يغني على عن أهله شيئا. فينبغي المؤمن أن يمحص المحبة، لأن المحبة من أعظم ما يكون وأفضل ما يكون، يعني عندك أقطاب العبادة ثلاثة، الحب وإيش والخوف والرجاء، الخوف يزول في الآخرة والرجاء في تفصيل، يعني يزول من جهة ويبقى بعضه، لكن الحب هو الذي يبقى ويزداد، فحب المؤمن لربه جل وعلا يبقى بل يكون أعظم ما يكون في الآخرة إذا لقي ربه وجازاه على عمل الصالح وزاده وغفر له، ازداد حبه لربه جل وعلا. فأعظم باعث على العمل الصالح هو الحب المحبة، فينبغي المؤمن أن يجتهد غاية وسعه في تحقيق هذه المحبة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسألها ربه، يقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأسألك أن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. هذا لا شك أنه أعظم ما يكون، وهذا هو سبب استكمال الإيمان. طيب، من كان عنده طاعة ومعصية، ما حال المؤمن معه؟ قل يحبه بقدر ما فيه من الطاعة ويبغضه بقدر ما فيه من المعصية. والحب على أنواع، النوع الأول وهو الأصل الحب في الله، يحب الله ثم يحب ما يحب الله، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني الحب مع الله هو المحرم، قد يصل إلى الشرك، يحب أعداء الله، يحب الشهوات المحرمة. والثالث الحب الجبلي الطبعي، كان يحب الطعام الطيب ويحب النكاح ويحب اللباس ويحب الأشياء المباحة، هذا مباح لا يتعلق بثواب ولا عقاب، ولكنه إذا جعله عونا له على الطاعة صار عبادة، وللأصل فيه الإباحة. الإنسان لا يلام أن يحب مثلا زوجته اليهودية، يجوز زوج يهودية نصرانية، تزوج إنسان يهودية ونصرانية جميلة صار يحبها يستمتع بها ويحب هذه المرأة الجامعة وتمتع بها، هل يأثم؟ لا، نقول إن كنت تحب لدينها فلا شك أن هذا هو الحب من دون الله، وإن كنت تحبها لأجل المتعة، متعة الجماع، متعة الدنيوية، فلا لوم عليك، مثل ما يحب الطعام الطيب واللباس الطيب والمركب والمسكن الطيب فلا لوم عليه، لكنه إذا جعله وسيلة إلى طاعة الله صار عبادة، هذا من قسم المباح. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا صراط السبيل ووفقنا وحبنا الله، الله تعالى على وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.